هل يجوز المرأة أن ترتدي ملابس ملونة يعني مخططة أو مربعات كاروهات؟ إذا كان ذلك في الطريق فإنه يلفت النظر إليها، وقد منعت المرأة مما يلفت النظر إليها، وقد قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرادت إحداكن صلاة العشاء أو إذا خرجت لصلاة العشاء فلا تمس طيبا الحديث، وكل ذلك لمنع النظر إليها، وفي الحديث: وليخرجن تفلات، فيكره لها أن تخرج بما يلفت النظر إليها، والله أعلم.